الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين، أما بعد. يقول أبو بكر إسماعيل رحمه الله، ويقولون يا أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه محفوظا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. أهل السنة والجماعة يجمعون على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، الله عز وجل موصوف بالكلام كما قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه كما في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: اليهود قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه. فبين الله جل وعلا أن التوراة هي كلام الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فجعل الله عز وجل الخلق قسيما للأمر، القسم مغاير الأمر. وبين الله جل وعلا بأن القرآن هو من الأمر لا من الخلق، كما في قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والقرآن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به. وقد أجمع أهل السنة على أن من قال بالقرآن مخلوق فهو كافر، كما قال عبد الله المبارك الإمام أحمد: أيكون مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين؟ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. لو كان مخلوقا لكان يدعو لعبادة نفسه. القرآن مخلوق، كيف يقول في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري؟ يكون مخلوق قد قال لمن لموسى يأمره أن يعبده، هذا كفر وشرك بالله وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك من قال بالقرآن مخلوق هو كافر. وهكذا كان المشركون يجعلون القرآن كلام البشر، ثم قال جل وعلا: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا، إشارة إلى ماذا؟ القرآن إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فبين الله جل وعلا بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأن الذين جعلوه قول البشر هم المشركون. ولذلك من قال بأن القرآن مخلوق فقد قال بقول الوليد بن المغيرة الذي ذكر الله عز وجل مقالته في القرآن. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تتقربوا إليه، أي الله جل وعلا، بأفضل مما خرج منه، أي القرآن، يعني أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تتلو القرآن. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما بعد قتال أهل الردة قال لبعض من كان قد اتبع مسيلمة: اقرأ علي بعض قرآن مسيلمة. فقرأ عليه المصادع ونحو ذلك، فقال: ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج من إل، هذا الكلام لا يخرج من إله، وإنما هذا قول البشر، ترتيب البشر. فقولها قرآن كلام الله، والقرآن كلام، القرآن ليس كلام، كلام وحروف سور وآيات. فهذا الكلام هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. والكلام معلوم المعلوم أنها صفة، وإذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا كانت هذه إضافة صفة إلى موصوف. وقلنا بأن المضافة إلى الله جل وعلا إما أن يكون صفة كإضافة السمع واليد البصر والكلام، وإما أن يكون مخلوقا أو عين قائمة بنفسها كإضافة البيت والناقة والروح ونحو ذلك مما تقوم بنفسها. فإن كان مضاف إلى الله جل وعلا ما لا يقوم إلا بغيره تصفها فإضافة صفة. فإذا أضاف الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لنفسه، فاعتبر أن ذلك صفة لله تبارك وتعالى. والكلام ليس عينا قائمة بنفسه حتى يقال بأنه أضاف الكلام لنفسه على سبيل التشريف. ولو كان القرآن مخلوقا وإنما أضافه الله عز وجل على اعتبار أنه خلقه لكان كل كلام ذي وجود كلام الله، وقد التزم ذلك أهل الوحدة، فقال قائلهم كل كلام ذي وجود كلامه سواء علينا نفسه ونظامه. فلو كان القرآن ليس كلام الله تبارك وتعالى لكان كل كلام في المخلوق في الدنيا كلام الكفر والسب والشتم واللعن، كل كلام الله. لماذا؟ على اعتبار أن الله عز وجل خلقه. ولو كان الكلام الذي سمعه موسى ليس كلام الله وإنما كلام خلقه الله في الشجرة أو خلقه في الهواء، فالمعلوم أن الله عز وجل لا يوصف بما خلقه في غيره. هذه قاعدة من أهل السنة والجماعة، الله تبارك وتعالى لا يوصف بما خلقه في غيره. مثال ذلك، إذا خلق الله عز وجل في مخلوق الرائحة وطعم، لم يكن الله جل وعلا هو المتروح وهو المطعوم، وإذا خلق في غيره فعلا لم يكن الله هو الفاعل، وإذا خلق في غيره كلاما لم يكن الله هو المتكلم، وإنما المتكلم والفاعل من صدر عنه إيش؟ الفعل، والمتروح من كانت منه الرائحة. فلا يوصف الله جل وعلا بما خلقه في غيره، فإذا خلق الله في غيره إيمانا لم يكن الله هو المؤمن، وإذا خلق في غيره كفرا لم يكن الله عز وجل هو الكافر عياذا بالله. فما خلق الله في غيره فإنما ينسب لمن خلق فيه. فالقرآن كلام، والكلام لا يقوم إلا بمتكلم. إذا كان كلامه لم يقم بذات الله وإنما قام بالمخلوق، كان قام في الهواء كما يزعمه بعض الناس، أو قام في الشجرة فسمع موسى، كان الكلام عائدا إلى الشجرة، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مؤديا. مثال ذلك، لو قلت أنا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني قد قلته بلفظي وبلساني وبصوتي، لكن لم يخرج ذلك عن أن يكون كلاما كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا ولا مبلغا، مبتدئا. كما لو قلت مثلا أنا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائد، هذا شعر لبيب، مع أني قد ذكرته بلساني نفسي، لكن كوني ذكرته بلساني نفسي لا يعني ذلك أن يكون الكلام مضافا لي، وإنما الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا. فلو كان كلام القرآن ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتدأه جبريل عليه السلام كان الكلام مضافا إليه ويصبح الكلام كلامه، ومع ذلك فقد بين فقد أضاف الله عز وجل القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبرائيل، كما في قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه شر القرآن لقول رسول كريم وربه من؟ جبريل. ثم قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ثم ربه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان القرآن كلام جبريل لم يصح النظافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم لم يصح النظافة إلى جبرائيل، فلما أضيف إليهما وعبر عنهما بلفظ الرسالة دل على أنهما مبلغين عن الله، دل على أنهما مبلغان عن الله تبارك وتعالى، ولذلك صح النظافة إليهما ويعبر عنهما بالرسالة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، تعبر عنه بالرسالة أي أنه يبلغان كلام الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالقبائل يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، بل صفاته قائمة به تبارك وتعالى من إذن الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا. قال وأنه القرآن كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، أي هو كلام الله، نقرأه بألسنتنا فهو كلام الله، ونكتبه المصاحف فلا يعد ذلك أن يكون كلام الله، لأن الله عزيز هو الذي تكلم به، والكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئ، الله جل وعلا هو الذي قال، وهو الذي تكلم به تبارك وتعالى، سمعه منه جبريل عليه السلام ثم بلغه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنكتبه ونحفظه ونقرأه ونتلوه لا يعد ذلك أن يكون كلام الله تبارك وتعالى، فحيثما تصرف فهو كلام الله، قال محفوظا في المصاحف غير مخلوق، نحفظه ونقرأه ونتلوه، وهو كلام الله تبارك وتعالى يتفضل به إليه سبحانه وتعالى. قال من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. خلق اللفظ هنا الجهمية كما ذكرنا لهم في القرآن ثلاث أقوال وهي مراتب، كما قال الإمام أحمد الجهمية ثلاثة أصناف: الجهمية الخلقية، والجهمية الواقفة، والجهمية اللفظية. أما الخلقية فهم الذين يصرحون بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء أشجع الجهمية، وهم إيش؟ أهل الجهمية اللي هم أصل الجهمية اللي هم جعل بن درهم وجهم صفوان وأصحابها، أصرح ناس صريحين القرآن مخلوق، هؤلاء أوائل الجهمية. ثم نشأت فرقة منهم بعدما اشتد نكير أهل السنة عليهم فقالوا نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا السكوت عن إيش؟ عن حق، تلبيس ولبس الحق بالباطل. ولذلك أنكر عليهم السلف وقال هؤلاء جهمية، بل تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما أن تقف وتحجم عن التصريح بأنه غير مخلوق فهذا إنما فعله هو فعل الجهمية، هذا يسمون الجهمية الواقعية. والجهمية اللفظية لما اشتد نكير أهل السنة على هؤلاء ونسبوهم إلى التجهم أتوا ببدعة جديدة، وهم ينتقلون بحسب شدة السنة عليهم وضعف. ثم أتت فرقة قالت لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء كما قال ابن أحمد هؤلاء جهمية، من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال لحظة هو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه رد بدعة بالبدعة. لفظي، اللفظ يحتمل أمرين: يحتمل الملفوظ وهو القرآن فهذا غير مخلوق، ويحتمل فعل العبد تلفظه وهذا فعل العبد مخلوق ولا غير مخلوق. فلما كان اللفظ يحتمل أن يكون المراد باللفظ فعل العبد تلفظه بالقرآن وهذا فعله وهذا مخلوق، ويحتمل يراد به الملفوظ والقرآن غير مخلوق، أنكر أهل السنة رحمه الله على من قال ذلك. والغالب أن لفظي أن في اللغة أن يراد به الملفوظ لا التلفظ، يراد به إيش؟ الملفوظ. لذلك علم الإمام أحمد وأهل السنة على أن هذا هو قول الجهمية، وأنهم يتفكرون ويأتون بالكلمات الموهمة. ولذلك كشفهم أهل السنة ونسبوا كل من قال بأن القرآن من لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هؤلاء يسمون بالجهمية اللفظية. وأنكر الإمام أحمد على من قابل هذه البدعة بأن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه رد البدعة بدعة، وإنما يرد على البدعة بالكتاب والسنة وقوال السلف، ولا يبتدع الإنسان لفظا من عندي يرد البدعة بلفظ مبتدع محتمل لمعنى حق ومعنى باطل، بل يقول الإنسان في ردهم لفظي، أو يقول الإنسان القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يأتي بكلمة لا لفظي ولا غير لفظ. وقول الشيخ من قال بخلق اللفظ أي لفظي بالقرآن مخلوق، أي قال هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، قال من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن أي قال لفظي يريد به ملفوظ قال فهو قد قال بخلق القرآن. والإمام أحمد رحمه الله حكم على هؤلاء مطلقا، حكم على هؤلاء مطلقا، وقال من قال لفظ عموم لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن حقيقة المقالة هي مقالة الجهمية، حقيقة المقالة مقالة الجهمية. ولا يسرق أحد هذا الدرب ويعرض عن أقوال السلف الصريحة البينة وكلمات البينة واضحة التي لا لست فيها إلا رجل مبتدع، رجل يضمر الباطل. وإلا ما الحاجة أن يرد الإنسان؟ إذا سمعنا هذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فنصرح بعبارة السلف عبارة أهل السنة التي أجمع عليها، ولا نأتي لهذه الكلمات الموهمة. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله حكم على من قال باللفظ بأنه جهمي. مع أنه قد بين في مواضع أخرى بأنه إذا أراد به القرآن، لكن هو بين من حيث التأصيل، وأما الحكم فهو عام. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون يا أهل السنة والجماعة إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكتاب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قيل نبرأ المصيبة، قيل نبرأ النفس، وقيل نبرأ الأرض. قال: ما أن نبرأها أي نخلقها، وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول الشيخ أنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل. الله جل وعلا خالق كل شيء، هو خالق العباد، خالق أعمال العباد وأفعالهم، كما في قوله جل وعلا: خلق كل شيء قدره تقديره. وقال الله خالق كل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء، فكل شيء مما سوى الله فهو مخلوق، العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق إيش؟ معمولكم، خلق ما تعملونه وما تصنعونه. وقيل خلقكم وعملكم، لأن وما قد تكون معنى مصدرية، يكون معناها والله خلقكم مصدرية وعملكم، وتكون موصولة والله خلقكم والذي تعملون، وهذا هو الأقرب. لأن إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام قال لهم: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق ما تعملون من هذه الأصنام وتنحتونها، فأنتم ومن تعبدونه مخلوقون لله تبارك وتعالى. لذلك الأقرب ونظر أن الماء هنا مصدرية وتصح المعنيين. فالشاهد أن الخالق هو الله جل وعلا، وأما ما نسب المخلوق من الخلق كقول تبارك الله أحسن الخالقين، فالمخلوق لا ينشئ شيئا من عدم، وإنما يصور الأشياء يشكلها، يأتي بالخشب الذي خلقه الله وأنشأه، ثم ينحته دولاب وينحته طاولة وما شابه ذلك، فهو يغير الأشكال. هذا هو الخلق المنسوب للإنسان. وأما الخلق الذي منسوب هو منسوب الله جل وعلا، والذي لا يشركه في أحد، هو الإنشاء والإبداع. فالله جل وعلا هو الذي خلق الأشياء وأبدعها سبحانه وتعالى، فطر الأشياء كما في قول فاطر السماوات والأرض خالقها. قال: وإن أكتاب العباد كلها مخلوقة. أكتاب، الشيخ رحمه الله عبر عن أفعال العباد بالكسر، قالوا هذا إنما أخذ من قوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فسمى الله جل وعلا ما عملته كسبه. وقال جل وعلا: ذلك بما كسبت أيديكم، ذلك ما كسبت أيديكم، فسمى الله جل وعلا ما يفعله الإنسان كسبا. والأقرب أن الكسب المراد به ما فعله الإنسان واكتسبه، قال: لها ما كسبت، أي ما فعلت من خير، وعليها ما اكتسبت. فرق الله بين ما كسبت وما اكتسبت. فالشاهد أنها قد يعبر عنه بعض أهل السنة، يعبرون عن أفعال العباد بالكسب، وإن كان مشهور كان بالفعل، وأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله جل وعلا. إن بعض أهل البدع كما الشاعر يعبرون بالكسب ويريدون بنظرية لا حقيقة لها. قال: وإن أكتاب العباد، أفعال العباد كلها مخلوقة، كما في قوله جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون. والكل مخلوق لله جل وعلا، والإنسان وما صنعه. لماذا؟ لأن الإنسان كيف يصنع؟ لا يمكن الإنسان يعمل شيئا ويصنعه إلا بأمرين: بإرادة جازمة وقدرة تامة. فإذا توفرت الإرادة والقدرة، وكان به عنده الآلات التي يستطيع العمل بها، يتم الفعل. فلو الإنسان أراد شيئا إرادة جازمة لكنه كان عاجزا عنه، هل يحصل مفعوله؟ ما يحصل. ولو كان قادر على الفعل لكنه لا يريده إرادة جازمة، هل يفعله؟ ما الشيء الفعل لا يمكن يقع إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. ومن الذي خلق القدرة والإرادة في المخلوق؟ فلزم أن يكون ما نتج عن هذا المخلوق لله مخلوق لله، إن أفعال العباد إنما هي ناشئة عن إرادتهم الجازمة وقدرتهم التامة والآلات التي بها يعملون، وهذه كلها مخلوقة لله، فدل على أن ما نتج من ذلك فهو مخلوق لله، لأنه بخلق الله عز وجل تم. قال الشيخ: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء. الله جل وعلا خلق العبد، خلق إيمانه إن آمن، وخلق كفره إن كفر، وخلق صلاته إذا صلى، وخلق صيامه، وخلق معصيته، خلق العبد وخلق أفعاله الصالحة والطالحة. العبد مخلوق لله، وأفعاله كلها الإرادية وغير الإرادية كلها مخلوق لله جل وعلا، بعموم قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. فالشيء يدخل فيه كل شيء، كل شيء، الإنسان ومفعوله. فالهداية بيد الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي خلق الهداية في قلوب المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين. قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، دل على أن هذا مخلوق لله تبارك وتعالى. قال الشيخ: لا حجة لمن أضله الله عز وجل، لا حجة لمن أضل. لماذا؟ إن الله عز وجل بيّن له سبحانه وتعالى، قد خلقه وجعل فيه العقل وجعل وأرسل إليه الرسل وبيّن له طريق الصواب وطريق الحق وطريق الباطل، وركب فيه الآلات التي يعرف بها الأشياء والتي يستطيع بها أن يأتي بما أمر الله جل وعلا. أي إنسان كفر، اختار الكفر على الإيمان، مع أن ذلك كله داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. ولذلك لما أعطى الله عز وجل الآلات لهذا العبد ومكنه من العلم ومكنه من العمل وأرسل إليه الرسل، فقد قام عليه الحجة، ولا يلزم بعد ذلك أن يعينه، وإنما العدل أن يبين له طريق الحق، كما قال جل وعلا: هديناه النجدين، هديناه النجدين. قال: فألهمها فجورها وتقواها، نسب التقوى للنفس ونسب الفجور للنفس، بين لها طريق الحق وطريق إيه؟ طريق الحق وطريق الباطل، وركب فيها الآلات وأخبرها. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لكن لا يلزم أن يعين الله عز وجل كل مخلوق خلقه، يلزم أن يعينه، لكن الذي فعله الله هو العدل، هو أنه بين للناس أجمعين الطرق. إذا قال جل وعلا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل على أن الحجة قد انقطعت ببعثة من الرسل، أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ العلم أو له، فمن لم يبلغه العلم لا يعذبه الله تبارك وتعالى، مع أن الله جل وعلا قد فطر العباد على معرفته وعلى توحيده، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبيل خلق الله. وقال تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. أي جعل الله عز وجل الخلق مفطورين على معرفته والإقرار به تبارك وتعالى. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ما فتهلكنا بما فعل المسلمون. أي لئلا يقول ذلك قطع الحجة، وجعل الإنسان يولد مفطورا على معرفة الله جل وعلا وعلى حبه وتوحيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد عن فطرة، أي فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينفرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيه من جدعاء؟ أي الإنسان مفطور على الإسلام، وإنما الذي ينشأ التغيير من أبويه، فأبواه هما الذين يهودانه أو ينفرانه، أما لو ترك لكان على ماذا؟ فطرة التوحيد. ثم ضرب له قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. إذا أنتجت البهيمة تكون جمعاء غير مقطوعة الأذن ولا القرن، هل تحسون فيه من جدعاء؟ متى يحصل جدع الأذن؟ بعد ذلك، وإنما تولد سليما. هكذا الإنسان يولد مفطورا سليما، عارفا بربه تبارك وتعالى، عارفا بربه تبارك وتعالى، وإنما ينشأ التغيير هذه الفطرة بعد ذلك، كما يتم قطع أذن البهيمة بعد ولادتها، لا أنها تولد مقطوعة الأذن. فهذا كله يدل على أن الناس مفطورون، ومع ذلك لم يجعل الله جل وعلا هذا وحده سببا للتعذيب، بل من رحمة الله جل وعلا أنه لم يعذب حتى يبعث رسولا، يذكرهم بهذه الفطرة كما قال جل وعلا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من رحمة الله، وإلا فإن الفطرة كافية، لكن الله جل وعلا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى، لذلك قطع جميع الأعذار على الناس، جعل فطرتهم دالة على توحيده وعلى حبه وعلى معرفة به والإقرار به، ومع ذلك لم يكتفي بذلك حتى بعث الرسل ليقطع الحجة على العباد. الشاهد كما قال الشيخ، قال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء أهلكم أجمعين، أي كفر كافر بعد أن قطعت حجته. ولذلك من مات ولم تبلغه دعوة الإسلام فإن الله عز وجل يختبره يوم القيامة، كما ورد في حديث رواه الطبراني وغيره، أن الله عز وجل يأمر الذي مات في فترة والذي مات مجنونا وهرما ولم تبلغه دعوة الإسلام، أن الله عز وجل يأمرهم يوم القيامة أن يقذفهم في النار. وإلا فإن الله يعلم من هؤلاء من لو تمكن من العلم في الدنيا، يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر، لكن الله لا يعذب بعلمه حتى يقع فعل العبد فيقيم الحجة عليه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، فدل على أن هداية الناس مشيئة الله، وأن الله لو شاء أن يهدي الناس لهداهم. وقال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قال بعض العلماء: كما بدأكم تعودون، أي كما خلقكم تعودون، أي كما خلقكم وكتب هذا من أهل الشقاء وهذا من أهل السعادة، سيصيرون إلى ما كتبه الله، فكل سيصير إلى ما كتبه الله عز وجل عليه من الشقاء والسعادة. قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. فريقا هداهم الله ومن عليهم بالإعانة والنعمة الزائدة على نعمة الدلالة، وهي نعمة زيادة القلوب، من عليه فهداه، والآخرون وكلموا لأنفسهم لكنه قام الحجة عليه. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا، أي خلقنا الجهنم، كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بين الله بينه قد أعطاهم قلوب وأعطاهم أسماء لكنهم لا ينتفعون بها، لم ينتفع بقلوبهم فلم يؤمن، ولم ينتفع بسمعهم فيقبل الحق، ولم ينتفع ببصرهم. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما من مصيبة تقع في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب قد كتبه الله جل وعلا من قبل أن نبرأها. قيل من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل من قبل أن نبرأ النفس، وقيل من قبل أن نبرأ الأرض، وكل المعاني صحيحة. شاهد أن هذا يدل على أن كل ما يقع فإنه بمشيئة الله، والله قد علمه وكتبه. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي أنه لم يهتدوا إلا بهداية الله لهم، كما قال امتن الله عز وجل على المؤمنين، قال: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه، أو أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فبين الله جل وعلا بأن الله قد أنعم على الصحابة ونعم على المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من تمام النعمة وهذا من إعانة الله. لكن لا يلزم الله أن يعين الله عز وجل كل أحد، بل لا يفعل الله إلا ما كان وفق الحكمة، فقد يكون في إعانة بعض الناس ما هو إيش، قد يكون فيه تفويت محبوب لله أعظم من ذلك. وإذا كفر فرعون كان أحب إلى الله جل وعلا، أي عواقبه من إيمانه، مع أنه مأمور أن يؤمن، وذلك لما أظهر الله عز وجل من آيات ومن الجهاد ونحو ذلك. ولولا أن المشركين ولولا أنهم أشركوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم يظهر الجهاد في سبيل الله، ولم يظهر تنحيص المؤمنين وغير ذلك مما يحبه الله. الله عز وجل قد يقدر الشيء الذي هو مكروه في حق من وقع فيه لكنه محبوب لله من وجه آخر، وذلك لما يترتب عليه العواقب الحميدة. فالله جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة بالغة. وقال جل وعلا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فدل على أن الله لو أراد أن يهدي الناس لهداه، وأنها داخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، لا أن المخلوق هو الذي يهدي نفسه كما يقوله المعتزلة وقدرية، يقول بأن المخلوق هو الذي يفعل فعل نفسه، فتغلب إرادته إرادة المخلوق. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، لكن الله جل وعلا قدر أن يختلف لتظهر آثار أسمائه العظيمة وتظهر حكم التي لا يشهد بها إلا الله. فهذا الفصل يبين فيه الشيخ رحمه الله بأن العبد فاعل حقيقة، العبد فاعل حقيقة، والله جل وعلا هو خالق فعله، كما تقول والله خلقكم وما تعملون. فهذا السنة الجماعة يقول من العبد فاعل حقيقة، وهو المؤمن وهو الكافر وهو المصلي وهو الصابر وهو المزكي وهو الحاج وهو التواب ونحو ذلك. فالله جل وعلا خلق في هذا العبد الإرادة الجازمة وخلق القدرة التامة، فما نتج من ذلك فهو مخلوق لله. لذلك العبد هو المصلي وهو الصائم وهو القائم وهو الكاذب وهو المؤمن وهو الساب وهو الشاتم وهو الحاج وهو البار وهو التقي وهو الفاجر. هذه أسماء الأفعال إنما تنسب إليه، لا، ليس الله هو الذي صلى أو هو الذي صام، بل العبد هو الذي فعل ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون بأن فعل العبد حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي، العبد فاعل حقيقة والله خالقه وخالق فعله. فالفعل منسوب للعبد لأنه هو الذي باشره والذي فعله والذي اختاره، كما قال جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد له مشيئته، له مشيئة ومشيئته داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. فالله جل وعلا قد بين له سبيل الخير والشر وهداه إلى ما يصلحه، ثم العبد بعد ذلك يشاء الإيمان ويشاء. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إن لم يشاء الله. فبين الله في هذه الآية بأن العبد له مشيئة، وبين بين مشيئته داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يكري واحدا خلاف ما يريد. ففعل العبد حقيقي عند أهل السنة لا مجازي كما يقوله الأشاعرة، بل فعل العبد حقيقي، ولذلك ينسب الفعل له. فلو صلى العبد هل يقال الله هو الذي صلى لأن الله هو الذي خلق العبد وفعله؟ يقال العبد هو المصلي وهو الصائم وهو الدارس ونحو ذلك وهو التواب. الله يحب التوابين يحب المتطهرين كونوا مع الصادقين ونحو ذلك من هذه الآيات. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهم الذين يقاتلون، ولو أن الله هو الذي قاتل، بل العبد هو الذي باشر. فالعبد هو الذي باشر الفعل، وفعله حقيقي عند أهل السنة والجماعة. وكون العبد فاعل الحقيقة والله جل وعلا خالق فعله لا يعني أن يكون فعل العبد مستقلا استقلالا تاما، ولا يعني كذلك أن يكون فعل العبد فعلا لله تبارك وتعالى. كون العبد فاعل حقيقة والله خالق فعل لا يعني أن يكون فعل العبد هو فعلا لله. لماذا؟ قد ذكرنا قاعدة آنفا أن الله لا يوصف بما خلقه في غيره. فلو خلق الله في العبد فعلا لا يوصف الله بهذا الفعل، كما أنه لو خلق في غير في المخلوق رائحة لا يوصف أنه متروح. واضح؟ الله لا يوصف بما خلقه بغيره، وإنما الخلق غير المخلوق، هذه قاعدة، الخلق غير المخلوق. أما الخلق فهو خلق الله، وأما المخلوق، أما الخلق فهو فعل الله تبارك وتعالى، وأما المخلوق أي فعل العبد هو فعل العبد. فنقول الصلاة صلاة العبد فعله، والعبد وفعله مخلوق لله جل وعلا، ولا نقول الصلاة مفعولة لله، وإنما نقول إيه؟ العبد فعله مخلوق لله، كما قال الله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا أثبت العبد مشيئة، ولو كانت مشيئته مجازية لما أثبتها له. وليس الله جل وعلا للعبد إلا ما كان حقيقة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن العبد له مشيئة حقيقة. ذلك بين الله جل وعلا بأن العبد إنما ضل بمشيئته. فإثبات الله جل وعلا لمشيئة العبد إنما هو إثبات لما هو حقيقة. طيب هل يعني ذلك أن الله عز وجل إذا قلنا طبعا عموما مسائل القدر في الحقيقة مسائل خطيرة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، وقال علي بن أبي طالب القدر سر الله، لأن القدر في الحقيقة إنما مبني على العلم بعواقب الأمور والحكم والغايات، وهل يستطيع مخلوق أن يحيط بالحكم بحكم الله جل وعلا والغايات الحميدة والعواقب؟ فأنت، ولذلك الله لما يضل فلان ويهدي فلان أنت قد لا تحيط به علما، وإنما هو سر الله، لأن الله لا يفعل شيء إلا لحكم عظيمة لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى، وأن لم يكفي العبد علل الأفعال الله تبارك وتعالى وحكمه تبارك وتعالى. ولذلك إذا تكلم في القدر فيمسك الإنسان، وأهل السنة إنما تكلموا فيه بقدر ما ورد في كتاب السنة وبقدر ما يرد على أهل البدع. وحقيقة الأمر حتى يعني مسألة هي حقيقة فيها كلام طويل، لكن حقيقة الأمر أن الله جل وعلا كما ذكرنا أعطى العبد مشيئة حقيقة، فمشيئة العبد حقيقة والفعل والعبد فاعل فعله حقيقة، والله قد خلقه وخلق فعله وخلق مشيئته، وإنما كل ذلك مشيئة الله. ولا يعني هذا لأن العبد مجبور على فعله أو مكره على خلاف ما يفعل، كلا. ولذلك لما قيل لواحد إن الله هل يقال الله جبر العباد؟ فالله أجل من ذلك، وإنما الله جبر العباد على ما يحب، فالله أجل من أن يجبر، لأن الجبر فيه إيش؟ فيه يفيد بأن الإنسان قد جبر على خلاف ما يحب، والله أجل من ذلك. لو شاء الله أن يخلقك مؤمنا خلقك مؤمنا من غير أن يجبرك على شيء، ولو شاء أن يضل الإنسان أضله. طيب الله تبارك وتعالى قد بين طريق الحق طريق الضلال يعني طريق الخير طريق الشر، وجعل في العبد آلات يستطيع بها الفعل، وركب فيه العقل والفهم، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب فأبان له الطريق. هذا كما ذكرنا قد استوى فيه كل خلق كل الثقلين، أن الله قد قطع الحجة وأقام الحجة على هؤلاء وقطع الأعذار. والله جل وعلا قد خص أولياءه ومن أراد بنجاته خصهم بمزيد عناية وبمزيد نعمة، وهو أنه أعانهم على هذا. ولا يلزم بعد أن يبين الله عز وجل للناس طريق الخير والشر أن يعينه، وإنما الإعانة تبع المصلحة والحكمة، فمن علم الله أن في إعانته يترتب عليه العواقب الحميدة أعان، ومن كان في إعانته لا يترتب عليها بل يكون في علم إعانته ما هو خير لم يعينه لكنه قطع العذرة. والله جل وعلا هو الذي يدعو العبد هو الذي يختار. وحقيقة الأمر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل يقول الله عز وجل يخلق في من شاء هدايته، يخلق ويجعل فيه حب الإيمان وحب الطاعة ثم يمكنه منها، فإذا جعل الله عز وجل في قلبه إرادة جازمة وحب للخير ومكنه منها حتما لا بد أن يقع الفعل، لأن القاعدة أنه إذا وجدت إرادة جازمة وقدرة تامة لا يمكن يتخلف الفعل أبدا، لا يتخلف فعل من الأفعال إلا إما نقص إرادة أو نقص قدرة. ومن قال بأن الإرادة الجازمة توجد والقدرة التامة موجودة ويتخلف الفعل فهذا قول أهل البدع. فإذا كان العبد قد جعل الله عز وجل في قلبه حب الإيمان وحب الخير وحب الهداية وجعله مريدا لذلك ثم مكنه من ذلك وهيأ له الأسباب وصرف عنه الموانع والطوارئ، لا بد على أن يختار إيه؟ كما أن الله عز وجل إذا أراد إضلال بعض عباده بحكمة لا يحيط بها إلا هو لم يجعل الله عز وجل في قلبي حب الإيمان، نعم بير له لكن لم يجعل في قلبي حب الإيمان والخير، وقد يجعل إيه؟ في وجهه الطوارئ والموانع التي تمنعه من فعله ويهيئ له سبل الشر، يجعل أسباب الشر محيطة به ويجعل في قلبه حب الشر. هنا هل يمكن يتخلف إرادة الشر عن ذلك؟ أبدا، فيكون العبد هو الذي يختار. فحقيقة الأمر أن العبد هو الذي يختار، لكن الله هيئ الأسباب التي يختار. فإذا أراد الله عز وجل من عبد أن يختار الإيمان حبب إليه الإيمان في قلبه وجعله مريدا له بما يزينه في قلبه، ثم يهيئ له الأسباب ويمنع عنه الموانع والطوارئ فيجعله يختار. فهنا العبد فيختار، فيكون اختياره في الحقيقة بمشيئة من؟ بمشيئة الله إذ مكنه من ذلك، لا أن الله يجبره جبرا على ما لا يريد. لأن هذا حتى يتصور هذه المسألة، وإن كان الحمد لله أدلة في ذلك ظاهرة. ثم قال الشيخ رحمه الله كان أخذنا هذا المخلنا ما شرحنا الباب هذا. قال الشيخ ويقولون أي السنة يا جماعة أن الخير والشر والحلو والمر بغضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره لا يملك لأنفسهم نظر ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وأنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه بكل وقت. الخير والشر ما يوافق هوى النفس وما يخالفها كل مخلوق لله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث جبرائيل الشهير قال وأن تؤمن بقدر خيره وشره فكل ما يقع مما يحبه حب النفوس أو تكرهه مشيئة الله. فالصحة مشيئة الله والمرض مشيئة الله النعمة مشيئة الله والنقمة مشيئة الله الإيمان مشيئة الله والكفر مشيئة الله الكل بقضاء الله جل وعلا أمضاه وقدره لا يملك لأنفسه من ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لا يمكن في ضر ولا نفع إلا ما شاء الله. قالوا أنهم فقراء لله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. الناس فقراء كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا غني من كل وجه والعبد فقير من كل وجه لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى. فكل ما ليس لله غير مقبول كما أن كل ما ليس به لا يكون لا يوجد. فالجميع كائن قائم بالله تبارك وتعالى. الله هو الذي يقيم الأشياء وهو الذي يقدرها. والخير والشر من تقدير الله لكن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. الشر لا يضاف إلى الله عز وجل فعلا وإنما الشر هو في الحقيقة في المخلوق المنفصل. وأما من جهة فعل الله فليس فعل الله شر بل فعل الله كله خير. تقدير للإيمان والكفر خير، تقدير للزلازل عواصم البراكين كله خير، العاهات والأمراض كله خير، وإنما الشر في المخلوق المنفصل، وأما فعل الله وتقديره فكله خير، لذلك الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا وتقديرا، بل لا يقدر الله إلا ما كان خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشر والشر ليس إليه. الشر ليس إلى الله عز وجل بوجه من الوجوه. ليس إليه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ليس الله بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. بل لا يصدر عن الله جل وعلا ولا يفعل الله عز وجل ما كان خيرا وإنما الشر في المخلوق المنفصل. ومن جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير. الله قد يقدر الشيء الذي هو شر في نفسه لما يترتب عليه ما يحبه الله جل وعلا. قال جل وعلا نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله قد يبتلي العبد بالشر فتنة له اختبارا له. وقال جل وعلا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فبين بينهم يبتليهم يتضرع هذا خير عظيم. فهكذا الله جل وعلا يقدر أشياء لما فيها أو لما ترتب عليه من خير وإن كانت هي في نفسها شر كما ذكرنا في الكي مثلا. الكي مكروه يكره الإنسان يكفي نفسه مع ذلك الإنسان قد يطلبه إذا كان يترتب على الكي ما هو محمود له. فالصحة والسلام من المرض محبوب الإنسان هو أحب إليه من إيه من ترك الكي. فلو قدر الإنسان بين الصبر على ألم الكي مع العافية وبين الصبر على المرض مع عدم الكي اختار ايش؟ الكي مع العافية. ولذلك قد يكوى الانسان ويفرح بذلك مع انه مؤلم في نفسه لكن لماذا؟ الكي في نفسه شر لكنه لما ترتب عليه من العافية والصحة كان خيرا وكان محبوبا وكان مرضيا. وهذا في حق المخلوق لله جل وعلا مثل الاعلى. ولذلك لم يذكر الشر في القرآن الا على ثلاث اوجه. لم يذكر الشر في القرآن إلا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدخل الشر في عموم المخلوقات كما في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء وكل شيء هنا دخل فيه كل خير وشر. فهنا دخل الشر في قوله الله خالق كل شيء وأفاد ذلك عموم القدرة والمشيئة والخلق. أفاد ذلك عموم القدرة والمشيئة والخلق. ويذكر الشر ويضاف إلى السبب الفاعل يضاف إلى السبب الفاعل قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الله شر لمن؟ إلى الشر الفاعل، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات، ومن شر حاسد. إضافة شر الحاسد إلى النفاثات وإلى ما خلقه الله، إضافة إلى الشر الفاعل. كما في قصة الخبر في السفينة قال فأردت أن أعيبها، نسب العيب إيش؟ النفس. لكن لما ذكر تسجيل الجزاء قال فأراد ربك أن يبلغ أشده، قال فأردت، فنسب العيب لنفسه. وهنا يذكر الشر إضافة إلى الشر الفاعل. الوجه الثالث أنه يذكر الشر ويحدث فاعله غير المغضوب عليه. مغضوب ما ذكر من الذي غضب عليه، فقال جل وعلا في سورة الجن قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الرشد أضاف لمن؟ قال أراد ربه ربه. أما ذكر الشر قال أريد، فذكر على صورة ما لم يسمى فاعله. وكما في قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني يحيي والذي يميتني، والذي خلقني فهو يدين والذي يميتني ثم يحيي، وإذا مرضت، ما قال الذي يمرضني، وإذا مرضت فهو يشفي. فالشاهد أن الشر لا يذكر إلا على هذا الأوجه، فالشر ليس إلى الله جل وعلا. فالكفر شر في نفسه وشر بمن قام به، لكن من حيث تقدير الله وإيجاد الكفر وخلق الكفر في فلان هو خير، خير لا في حق المخلوق لكن خير في حق إيش؟ ما يترتب عليه الحكم عظيمة. فالشر ليس إلى الله جل وعلا لوجه من وجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، وإنما الشر إنما يكون في المخلوق المنفصل. الشر في المخلوق، شر بمن قام به، ومن حيث تقدير الله وفعله فلا يقدر الله عز ولا يصدر منه جل وعلا إلا ما كان خيرا. قال الشيخ أنه عز وجل ينزل من السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد الكيفية، كما الحديث الشهير حديث متواتر الذي قد رواه أكثر من 28 نفسا من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي كل في الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الحديث حديث عظيم الشأن جليل القدر، وكما قال الداري هو أغيظ حديث الجهمية، أغيظ حديث الجهمية هو هذا الحديث، وهو حديث متواتر قد رواه 28 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألف فيه مؤلفات مستقلة لجلالته وعظمه، وقد كتب بذلك الدارقطني، وألف في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، وألف أبو عثمان الصابوني، وألف في ذلك الذهبي، وغيره من العلماء أفرد مصنفات خاصة في حديث النزول، نزول آخر الليل، النزول ليلة نصف من شعبان، والنزول عشية عرفة، أفرد مؤلفات خاصة في إثبات هذه الصفة. والله جل وعلا موصوف بالنزول كما قال في هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي كل الله فيقول أنا الملك لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. هذه كل ألفاظ صريحة، فإن النازل من هو؟ الله. هل ينزل ملك يقول أنا الملك؟ هل ينزل ملك يقول ألا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ ها؟ هل يقول ملك هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لو قالوا أنا ملك لكان عامل بالكفر والشرك. وهذه كلها ألفاظ تدل الصراحة على أن النازل هو من؟ الله تبارك ينزل ربنا. ولذلك وردت بألفاظ وتنوعت ألفاظها بما يمتنع معه ويراد بذلك المجاز، أو يكون النازل غير الله، أو يراد بالنزول الرحمة. فقد ورد بلفظ النزول وأضيف إلى الله ينزل ربنا، وورد بلفظ الهبوط يهبط ربنا، وورد بلفظ الصعود بعد الهبوط قال ثم يصعد بعد ما ذكر الهبوط. كل ذلك صريح من النزول فعل قائم بالله تبارك وتعالى، ان الله جل وعلا بذاته ينزل، والنزول معلوم في اللغه، الله عز وجل ينزل بجلاله وبهائه وهو على عرشه تبارك وتعالى، ينزل وهو على عرشه لا نعلم كيفيه نزوله كما قال الشيخ بلا اعتقاد كيفيه. نحن نؤمن بان الله عز وجل ينزل وان النزول فعل قائم به، وهذه السنه جمع متفقون على اثبات هذه الافعال لله جل وعلا. يسمون بالصفات الاختيارية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله. كل صفة متعلقة بمشيئة الله متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها فهي الصفات الفعلية والاختيارية. وهذه أطبق أهل البدع على إنكارها. كل أهل البدع بلا استثناء كلهم ينكرونها، المعطلة والجهمية ولا شاء وما سجل كله. وورد أيضا بما يدل على مثل نزول كالإتيان والمجيء والدنو ونحو ذلك، كل ذلك يدل على إثبات هذا الصفة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينزل نزولا لائقا به، وهو مع نزوله عال على خلقه، وينزل ولا يقوم من العرش كما هو قول أهل السنة أو الأكثرين أنه ينزل ولا يقوم من العرش، بل لا يزال الله عز وجل مستويا على عرشه في نزوله، ينزل جل وعلا بجلاله وبهائه. لا نزل رحمة، وما حدث الرحمة انتظر عند السماء الدنيا، ولم تزل رحمة الله جل وعلا نازلة في كل وقت وحيد. ولا تقول رحمة الناس هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. فدل هذا كله هذا يدل على أنه النزول نزول الله تبارك وتعالى. ولا يلزم من ذلك أن يكون الله كما قال بعض الجهال والظنان، يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل نازلا في كل الليل، لأن ثلث الليل لا ينقطع عن الأرض. نقول هذا لو كان الله عز وجل مثلي ومثلك والعياذ بالله لكان كما تقول، لكن هؤلاء الجهال قاسوا الله عز وجل على خلقه والعياذ بالله، فرأوا أن المخلوق لا يمكن أن يكون نازلا في وقت صاعدا في نفس الوقت، لا يمكن، إنما يكون المخلوق العاجز الناقص. وأما أن تنظر إلى نقص المخلوق فتلزم به صفة الله فهذا من أعظم البلاء والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي يقوم بهذا يحتاج استحق التعذيب والتعزير، وأن يضرب بدرة عمر على رأسه. هذا من أقبح ما يقال في حق الله جل وعلا، أن يقاس الله الجليل العظيم المخلوقات. الله جل وعلا يحاسب عباده كلهم يوم القيامة في ساعة واحدة، يحاسب هذا وذا وذا في ساعة، ويكلم هذا وهذا في آن واحد، لا يشغل كلام عن كلام ولا يشغل سمع عن سمع، يسمع أصواته كلها على ضجيج، يسمع أصواته بمختلف اللغات على مختلف الحاجات يسمعها جل وعلا، ولا يلتبس عليه كلام في كلام. والمخلوق يستطيع أن يسمع 10 في آن واحد، لا يستطيع أن يسمع 2 في آن واحد. والله جل وعلا في آن واحد يخلق ويرزق ويكلم وينزل ويسمع ويفعل جل وعلا كل يوم وفي شيء، لا يشغل شيء عن شيء. وإنما الذي المخلوق، نعم نقول مخلوقه ما يمكن يكون نازل وهو صاعد نفسه، لا، ولا يمكن يسمع 2 في آن واحد، ولا يرى 10 أشياء مختلفة اتجاهات أبدا، ولا يكلم 2 في آن واحد، هذا صفة المخلوق. فنقول الله عز وجل لا يستطيع أن يكلم 2 في آن واحد، بل يحاسب الله الخلائق في آن واحد، في ساعة واحدة يحاسب. حاسبة الله تبارك وتعالى. وذلك الله عز وجل في حق من كان عليه ذو الذنب فهو نازل في حقه، ومن لم يكن عنده ذو الذنب فهو ايش؟ الله جل وعلا لا يقاس جل وعلا بخلقه عياذا بالله، بل لله جل وعلا مثل الاعلى. ثم قال الشيخ رحمه الله: يعتقدون جواز الرؤيه من العباد المتقين لله عز وجل في القيامه دون الدنيا، وجوبا لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون عن رؤيته. قال: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعا عنه محجوبين، فدل على أن هذا خاص. قال: كلا إنهم أي المشركون الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أنهم يعذبون بالحجب كما يعذبون بالنار كما يعذبون بالتوبيخ. قال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بعيونهم على ما يشاءه بلا قيد. طيب، عموما هذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، وأن المؤمنين يرونه جل وعلا، يرونه في العرفات، ويرونه بعد دخوله من الجنة، يرونه في مقامه، قام في عرفات القيامة، ساحات القيامة يرونه ويعرفونه، ويكشف عن ساقه فيخسرون له سجدا سبحانه وتعالى، بعد أن يأمر كل أمة أن تتبع من كانت تعبد، ولا يبقى إلا هذه الأمة، فيأتيهم الله جل وعلا فيكشف عن ساقه فيخسرون له سجدا كما ورد عند مسلم، ثم يتبعونه ويرونه بعد ذلك في الجنة، ويتلذذون برؤيته تبارك وتعالى. وهذه المسألة تروي في الله جل وعلا من أعظم المسألة التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وهي صفة أو هي مسألة قد ولدت فيها مؤلفات مستقلة كتب فيها الدارقطني وكتب فيها غيره من أهل العلم، ودل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة الكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا. الكتاب في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة، وهذا الصريح لا يحتمل المجاز أبدا، لأن النظر إذا عدي بإلى كان ربه رؤية الأبصار، فكيف إذا أضيف إلى الوجه، فكيف إذا وصف الوجه بالنظرة بعد هذا النظر، كل ذلك صريح في النظر إلى وجه الله. قال وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة، وهذا سياق في سياق النعيم، ولكن مراد ذلك انتظار، انتظار ألم فليس نعيم. فهنا النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجه ووصف الوجه بالنظرة، كل ذلك مما يمتنع معه أن يكون المراد بالنظر هنا الانتظار أو النظر للنعيم الله بل إلى ربها. وقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما عند مسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله. وقال جل وعلا كلا إنهم عن رب يومئذ لمحجوبون، ما حجب هؤلاء في السخط إلا أن المؤمن رأوه في الرضا وسل بها أهل السنة، فمحجوبون، ولو كان الجميع محجوبين لما كان بذلك تعذيب الكافرين، إذ هذا مشترك بين المؤمن وبين الكافر، والسنة مطابقة لذلك كما في حديث المتفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب. وقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دون سحاب، قال لا يصر. قال إنكم سترون ربكم كذلك، شبه الرؤية بالرؤية من المرء، أي كما نرى القمر لا نشك فيه نرى الله جل وعلا أعظم من ذلك. وقال في لفظ آخر إنكم سترون ربكم عيانا، وهذه عيان نص في المراد رؤية رؤية الأبصار وليس رؤية القلب، فكيف إذا شبه رؤية الله عز وجل برؤية القمر ليلة البدر ورؤية الشمس، هذا كان يكون هذا صريحا في المراد رؤية رؤية الأبصار. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، نقل ابن خزيمة ونقل غير من أهل العلم إجماع أهل السنة بن عبد البر على أن الله عز وجل يرى، وأن هذا من أعظم نعيم أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير مرة ممرة ولا فتنة مبلة. فلو كان النظر متعذرا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بل قالوا العلماء العقل يدل عليها، الله جل وعلا أليس رأي لنفسه؟ رأي لنفسه، وإذا كان رأي لنفسه جاز أن يري إيش غير ما. ثم أنه لا يمكن يكون الشيء موجودا قائم بنفسه وغير ما أبدا، يمتنع أن يكون الشيء موجودا قائم بنفسه، ليس صفة القائم بالموصوف، شيء موجود والله جل وعلا موجود غير موجود، موجود سبحانه وتعالى موجود وموجود الواجب، هو القائم بنفسه وكل شيء قائم به تبارك وتعالى، لا قيام له إلا بأن يقوم الله عز وجل عليه. فإذا كان الله جل وعلا قد رد على أثبت وجوده وأن له حقيقة وأنه موجود جل وعلا وأنه بائن من خلقه، يمتنع مع ذلك أن يكون يمتنع رؤية الله، بل لا تمتنع رؤية إلا الأشياء المعدومة التي ليس لها حقيقة، بل حتى الصفات القائمة بالأجسام قد ترى، أرى احمرار وجهك مع أن الاحمرار صفة، وراء سواد وجه الكافر مع أنه صفة، فكيف الأعيان قائمة الشاهد. فهذا من أعظم نعيم أهل الجنة يوم القيامة. ثم قال الشيخ وذلك من غير اعتقاد التجسيد، وهذا الحقيقة من الألفاظ المجملة، والقاعدة أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ التي قد تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل أنهم لا يثبتونها، أهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا الباب، باب اعتقاد في الله جل وعلا، ماذا؟ التزام نصوص الكتاب والسنة، لا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث، هذه القاعدة، لا يتجاوزون بألفاظ من عند أنفسهم أبدا إلا أن يشرح ويبين المعاني ربنا على البدع. فالجسم إثباته ونفيه ليس من أجل السنة، بل خوض فيه من كلام أهل البدع، خوض فيه من كلام أهل البدع، وأهل السنة الجماعة يمتنعون عن إثبات الجسم ك كما أنهم يمتنعون عن نفيه. فما لم يرد في الكتاب والسنة لا يثبتونه ولا ينفونه. ولما ذكر الإمام أحمد أو ذكر حنبل محنة الإمام أحمد رحمه الله في كتاب محنة الإمام أحمد في مناظرته للجهمية قال الإمام أحمد فقال لي برغوث أبو عيسى برغوث هذا من رؤوس العلماء الجهمية الإمام برغوث وكان من أشدهم عليه يقول كان يقول لي العبد الله المعتصم اقتله ودمه في رقبه يقول فقال لي برغوث إن هذا وهذا يستلزم الجسم ويستلزم كذا والجسم كذا يعني إذا أثبتنا الكلام وأثبتنا السمع والبصر وأثبتنا النزول هذا يستلزم الجسمية يقول فقلت لا أدري ما تقول لكني أعلم أن الله عز وجل أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فامتنع الإمام أحمد عن إثبات الجسم وعن نفيه قال هذا كلام جسم ما أعلم الكتاب والسنة ويأتوني بشيء من كلام الله أو كلام الرسول يقول به فقول الشيخ من غير اعتقاد تجسيم هذا يدل على الجسم منفع عن الله وأهل السنة لا يثبتون ولا ينفون وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه لا نتجاوز بداية القرآن والحديث وكان الأولى بالشيخ أن لا يسرى ذلك وإنما هذه العبارة قد يقولها بعض أهل السنة والجماعة عندما تلتبس عليه بعض الأمور يوجد من بعض أهل السنة قد التبس عليه بعض كلام البدع فظنه حقا فتجده يقول أو ينسيه والواجب هو التزام ما كان عليه السلف هذه الأمة وهذا معنى قوله ذلك من غير اعتقاد التجسيم إذا نحن نثبت الرؤية وأننا نراه بأعيننا لكن من غير أن نجسم الله جل وعلا نقول هذا ينبغي شرطه قال ولا التحديد له لكن نراه وهو في العلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا ونحن جميعا واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك بمثل من الاء الله قال هذا القمر هو واحد وكلكم يراه مكمل به فانا واحد وانتم جميعا فالله جل وعلا جل وعلا قال لا يرونه جل وعلا باعينهم على ما يشاء هو بلا كيف يرونه وهو في العلو تبارك كما نرى الشمس وهي في العلو الله جل وعلا جل واعظم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه